وتبرئ لكم ما ولا برص بإذني

Thank you.

أذلتموني بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقنا من السماء. وأغطش ليلا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.